وأن له الذكرى فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذبه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ما شاء الله الله ما شاء الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد

الأكبر. والليل إذا يغشى ثمانية حجاز نخل خاوية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية. إنا لما طال الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياها أذن واعية. ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف صدق الله العظيم. الفاتحة.